الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر، ويكون منقيا أو منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة. إلا الروث والعظام وما له حرمة. ولا يمس. قال الشارح رحمه الله: مسألة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. هذا من باب التنزيه، لأن اليمين يعني هي التي تقدم ولها الشرف، فلذلك يعني لا توضع في هذه الأماكن التي فيها الأقدار. وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى. أخرجه أبو داود. مسألة: ثم يستجمر وترا، لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر. متفق عليه. ولأبي هذا إنما هو في حال التمكن، يعني أن يكون الإنسان متمكنا من الاستجمار والاستنجاء بيساره، لكن لو كان الإنسان أقطع اليد اليسرى، يعني ليست له إلا اليد اليمنى، أو كانت يده اليسرى بها جبيرة، لا يتمكن من الاستنجاء والاستجمار بيسراه، فإنه حينئذ يستجمر أو يستنجي بيمينه، لأنه محتاج إلى ذلك. ها؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولأبي داود: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. مسألة: ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قالت: كانت تستحي رضي الله عنها من أن تخبر الرجال الأجانب بهذا الموضوع الذي فيه مباشرة للعورات ونحو ذلك، وهذا من الأدب وكمال الوقار ومن محاسن الأخلاق التي يحث عليها الإسلام. ومع ذلك فهي قد أوصلت هذا الحكم الشرعي إلى الرجال عن طريق نسائهن، لم تكتم هذا العلم، وإنما أمرت أزواجهن أن يبلغوهم بهذا الحكم، لأنها تستحي أن تذكر هذا للرجال مباشرة. نعم. مسألة: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود. هذا إنما هو محمول على ما إذا كان الاستجمار كافيا، يعني ينقي المكان، وهذا في الأحوال العادية التي لا يكون الخارج فيها منتشرا، لأنه في بعض الأحوال إذا كان الخارج من بطن الإنسان من الغائط سائلا أو كثير الليونة فإنه ينتشر وينسد، في هذه الحال لا يجزئ فيه الاستجمار. وكذلك إذا ترشرش البول على أطراف الإحليل فإنه لا يجزئ فيه أيضا الاستجمار، لا يكفي يعني فيه الاستجمار وحده. لكن إذا كان الخارج مقتصرا على المكان المعتاد، يعني على حلقة الدبر ولا حياء في الدين، وعلى رأس الذكر، فإنه يكفي فيه الاستجمار. يعني لو أن إنسانا يعني تغوط أو بال ولم يخرج ينتشر هذا الخارج إلى غير المكان المعتاد فاستجمر ثم توضأ بدون أن يستنجي فإنه يكفيه هذا. ولو أنه استنجى بعد الاستجمار كان هذا أفضل، وقد روي في تفسير قوله تبارك وتعالى في مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أنهم كانوا يستجمرون ثم يستنجون، وهذا يعني من كمال النظافة وكمال الطهارة. وكثير من الناس يغفل عن التنظف والتنزه من البول، ولا بد لكل إنسان أن يتنظف ويتنزه من هذا. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك وقال إن عامة عذاب القبر منه، يعني الناس الذين لا يستنزهون من البول، لا يتحرزون من التنظف من البول حتى لا تتلوث ثيابهم وأبدانهم بذلك، هؤلاء يخشى عليهم من العقاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حظ أمته على الاهتمام بهذا الأمر. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إن أخبر أصحابه بأن أصحاب هذين القبرين يعذبان، ثم قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان بكبير، أما أحدهما والعياذ بالله فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، يعني يبول ثم يقوم مسرعا لا يتأكد من خروج ما في إحليله من النجاسة، ثم يتنظف إما بالاستجمار أو بالاستنجاء أو بهما معا، وهذا مظن لأن يلوث ثيابه ويلوث بدنه وأن يبقى على غير طهارة، فلا تقبل صلاته بذلك ولا يقبل منه العمل الذي اشترط له الطهارة. لكن كثير من الناس أيضا يبالغون في هذا الأمر في عصرنا الحاضر، فيستجمرون بالأحجار في البنيان في الحمامات وفي أماكن قضاء الحاجة المبنية في هذا العصر والتي ركبت فيها يعني أدوات معينة، وهذا يؤدي إلى انسدادها، وهذا ليس من السنة في شيء، هذا ليس من السنة في شيء، لأن هذا مبالغة وتنطع في الدين. لكن لو كان الإنسان في الخلاء، لو كان الإنسان في مكان فضاء يستطيع أن يستجمر فيه ثم يستنجي بالماء فهذا أفضل. وقد يقوم مقام الأحجار الآن في الحمامات المبنية حديثا الورق هذا الذي يستعمل، فلو أن الإنسان أراد زيادة في التنظف والتطهر والتحرز أن يستعمل الورق ثم يسيعه بالماء فهذا حسن ويكفيه إن شاء الله. مسألة: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، مثل أن يتعد الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ الصفحتين أطراف الإليتين مما يلي الدبر. فلا يجزئ إلا الماء لأن ذلك نادر، فلم يجزئ فيه المسح كيده، يعني انتشار الخارج على الصفحتين هذا نادر، ليس الأصل، الأصل أن الخارج لا يجاوز موضع العادة، والذي ينتشر يكون في حالات خاصة، إنسان مثلا عنده مرض أو عنده تعب في الهضم أو كذا فيؤدي هذا إلى الانتشار، فلذلك لما كان نادرا هذا الأمر وهو الانتشار لم يكفي فيه ما يكفي في الأمر المعتاد، بل لا بد له من الغسل. مسألة: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، أقل من ثلاث مسحات منقية، إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد الاستنجاء، يطلق على الاستجمار على الأحجار وعلى الماء الاستنجاء، لكن الاستجمار لا يكون إلا في الأحجار خاصة، الاستجمار إذا قيل الاستجمار فهو بالأحجار، وإذا قيل الاستنجاء يمكن أن يكون بالماء ويمكن أن يكون بالأحجار. وهذه الثلاث أخذ من الحديث هذا: إذا استجمر أحدكم فليأخذ ثلاثة أحجار، أو إذا ذهب أحدكم من الخلاء، هذا ثم بعد ذلك مر معنا فيما سبق أن النجاسة لا يجزئ فيها إلا ثلاث غسلات، فهذا محمول عليه أيضا، هذا مما يدل عليه أن هذه نجاسة لا يجزئ فيها إلا أقل ما يجزئ فيها ثلاث غسلات. لكن لو أردنا أن نتحرز ونتنظف في نجاسة لم نطمئن إلى أن الثلاث كفت فيها، يعني إذا استجمر ثلاثة أو استنجى ثلاثا فلم يتنظف المكان فإنه لا بد له من الغسل حتى يحصل الإنقاء، حتى يحصل الإنقاء. ومعنى الإنقاء أن يعود المكان إلى ما كان عليه قبل الغسل، أن يعود المكان إلى ما كان عليه قبل الغسل. فإذا أنفت يعني الغسل الرابع مثلا أو الحجر الرابع في الاستجمار يستحب له أن يزيد خامسة، إما غسلة أو مسحة في الاستجمار، لأن السنة أن تقطع على وتر، فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر، والوتر لا يحصل بالأربع بالأعداد الزوجية وإنما يحصل بالأعداد الفردية، والوتر سنة في كل شيء، يعني حتى في الطعام، يعني إذا أكل الإنسان مثلا إذا أفطر وهو صائم يسن له أن يكون فطره بالتمر وترا، إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا، وهذا أخذا من الحديث إن الله وتر يحب الوتر. نعم. فإن لم ينقي بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة. مسألة، ويجوز الاستجمار يعني الحجر الأخير إذا مسح فلم يخرج عليه بلل ولم يخرج عليه أثر، هذا في الاستجمار معنى هذا أنه حصل الإنقاء وأن المكان عاد إلى ما كان عليه قبل الخارج. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. يعني روث البهائم لا يصح الاستجمار به. نعم. مسألة، ويكون منقيا، لأن المقصود من الاستجمار قوله طاهر، المقصود من الاستجمار قوله بكل طاهر، يعني كل شيء طاهر يجوز به الاستجمار إلا ما استثني الأشياء المحترمة، يعني الطعام، الطعام طاهر لكن لا يجوز أن يستجمر به الإنسان، يعني سبعة الخبز مثلا لو كانت جافة أو مثلا اللحم، وكذلك العظام بالنسبة لأنها طعام الجن كما ثبت في الحديث فلا يجوز أن يستجمر بها الإنسان، وكذلك الأشياء المحترمة يعني كتب العلم أو الورق الذي ينتفع به، ورق الكتابة أو الأشياء المحترمة التي الناس ينتفعون بها فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لكن الورق المبتذل يعني مثل ورق الحمامات أو ما شابهه من الأعواد والخشب، قطع الخشب التي لا يستفاد منها، فإنه يجوز الاستجمار بها لأنها طاهرة ولا يعني وليست محترمة. نعم. قال ويكون منقيا، لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرهو لأنه لا ينقي الزجاج لأنه أملس، والزجاج لأنه أملس، ونعومة الزجاج لا تمكن الإنسان من إزالة الخارج به، فلذلك الأشياء الرخوة والأشياء الثقيلة والناعمة هذه لا تجزئ في الاستجمار. نعم. مسألة، إلا الروث والعظام، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي. مسألة، وما له حرمة، يعني لا يستنجى بما له حرمة كالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة، وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن ألا نفسده عليهم، فزادنا أولى ألا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني يعني آدم هذا قياس أولوي، يقول بأنه إذا لم يجز الاستجمار بطعام الجن وهو الروث والعظام التي لا نستفيد منها نحن الإنس، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن نستجمر بطعامنا الذي نأكله نحن الإنس. نعم. قال فإن حرمة بني آدم أعظم، فحرمة زادهم أكثر، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به، لأن له حرمة أشبه الطعام، يعني مثلا لو أن إنسان أمسك بذيل قطة مثلا أو بدجاجة فاستجمر بها هذا لا يجوز، لا يجوز لأنها محترمة فلا يجوز الاستجمار بها، نجس يعني. قال ابن قدامة رحمه الله: باب الوضوء. باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الكلام عن النية هذا يدخل في كل عبادة، في كل عبادة، في الحج، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، كل العبادات النية فيها ركن، فلا يصح أن تتخلف في العبادة. وهذا إنما أخذه العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى هو المطلع على النيات. ها؟ إنما لكل امرئ ما نوى، نحن لنا الظاهر لكن ما في الباطن وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، وهو يعرف ويجازي كلا بعمله. ولذلك تصحيح النية مطلب أساسي. ومن هنا تلحظون أن كثيرا من العلماء يبتدئون التأليف في كتبهم بهذا الحديث، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله وغيره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى يصحح الإنسان قصده لله سبحانه وتعالى. والنية لها وظائف متعددة كما يقول العلماء، لأنها النية وهي القصد، والقصد محله أين؟ القلب. النية تميز العادة من العبادة. يعني الآن غسل الأعضاء، هذه غسل اليدين والرجلين والوجه ومسح الرأس أو الاغتسال، هذا يقع عادة ويقع عبادة. يعني الإنسان إذا كان يريد التنظف أو كان يريد التبرد في شدة الحر فاغتسل، ها؟ هل هذا الاغتسال عبادة؟ لا، ليس عبادة. لكن هذا الفعل لو وقع بعد جنابة، ما الذي يجعله عبادة؟ نية الإنسان. الفعل واحد، صورة الفعل واحدة. ما الذي يميز هذا الفعل عن هذا؟ ما الذي يجعل هذا عادة وهذا عبادة؟ النية. فإذا نوى به رفع الحدث كان عبادة، وإذا لم ينوي به كان كغيره من الأعمال المعتادة. فالنية تميز العادة من العبادة، وكذلك تميز العبادات بعضها من بعض. يعني مثلا الصلاة الرباعية، في عندنا صلاة العصر رباعية سرية، وفي صلاة الظهر صلاة رباعية سرية، فما الذي يميز هذه من تلك؟ ما الذي يجعل هذه عصرا وما الذي يجعل هذه ظهرا؟ النية، أن تنوي وأنت تريد الدخول في الصلاة أن هذه العصر، وأن تنوي وأنت تريد الدخول في هذه الصلاة أن هذه الظهر. ما الذي يميز هذه من هذه؟ العبادة شكلها واحد، النية. وكذلك النية تميز الفريضة من النافلة، تميز الفريضة من النافلة. يعني الآن في عندنا الصلاة الثنائية، في عندنا صلاة الفجر فريضة، وفي عندنا السنن الرواتب ركعتان ركعتان ركعتان. ما الذي إذا صليت ركعتين، ها؟ هل هذه يعني بعد أذان الفجر هل تقصد بها الفريضة وإلا تقصد بها السنة الراتبة؟ ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. النية، إذا النية تميز الفريضة من النافلة. كذلك لو وجب عليك في مالك زكاة، بلغ مالك نصابا، كانت الزكاة مبلغا معينا، فأخرجت هذا المبلغ، هل إخراجك هذا عبادة يعني مفروضة واجبة أو مندوبة؟ ما الذي يميز هذا من هذا؟ يمكن أنت تريد أن تتصدق لله زيادة على ما وجب عليك بمثل ما وجب عليك، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ الذي يميز هذا النية، أن تنوي أن هذا القدر المخرج زكاة، أنه هو الزكاة المفروضة. وكذلك من وظائف النية كما يقول العلماء رحمه الله أنها تجعل العادة عبادة. العادة، الإنسان معتاد يفعل فعل، بالنية الصالحة يصبح هذا الفعل عبادة يثاب الإنسان عليها. يعني الأكل والشرب والنوم هذه عادة كل إنسان بحكم طبيعته البشرية يأكل ويشرب. ها؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يقول الرسول من البشر، هو يأكل ويشرب وينام ويتزوج، كل هذه من طبائع البشر. لكن لو أن الإنسان لو فعلها، أنت كل يوم تأكل وكل يوم تشرب وكل يوم تنام، ها؟ كل هذه أمور معتادة لا أجر لك فيها. لكن لو أنك نويت بها نية حسنة، فنويت بأكلك أن تتقوى على عملك، وأن تتقوى على كسب رزقك، وأن تتقوى على عبادة الله، كان أكلك هذا عبادة تؤجر عليك. وكذلك النوم، أنت تنام ولا أجر عليك ولا إثم عليك. لكن لو نويت بنومك هذا أن تريح أعصابك وجسمك فتقوم لصلاة الفجر وأنت مستعد وأنت نشيط، كان عملك هذا عبادة تؤجر عليها. إذن النية يعني من الأهمية بمكان تصحح العمل، ها؟ تصحح العمل وتضاعف الأجر، وتميز العبادات من بعضها، وتميز العبادات عن العادة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى إخلاص النية. قال ثم يقول بسم الله، يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينها بغرفة واحدة وثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح في الغسل، يدخلهما في الغسل، ثم يدخلهما في ويدخلهما في الغسل. الغسل بالفتح الفعل، الغسل هو الفعل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسألة، ثم يقول بسم الله، وهي سنة وليست واجبة، لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يظهر فيه إلا مكان الوضوء. ونحوه عن الحسن بن عمار. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيه التسمية كالطهارة من النجاسة. يعني طهارة النجاسة لا تجب فيها التسمية، إذا أردت أن تغسل ثوبك من النجاسة وقعت عليه لا يجب عليك أن تسمي. فلما كانت هذه طهارة والوضوء طهارة، إذن بجامع كون كل منهما طهارة لا تجب فيه التسمية. نعم، لكنها سنة، التسمية سنة. نعم. وعنه أنها واجبة مع الذكر. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود والترمذي. إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيه حديثا، ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. مسألة، ويغسل كفيه ثلاثا. مسألة غسل الكفين ثلاثا، مر معنا في إزالة النجاسة أن القائم من نوم ليل لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. لماذا؟ لتوهم النجاسة، لأنها مظنة، النوم مظنة لتنجس يد الإنسان، كما ورد في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. احتمال أن تكون يده قد مست موطن النجاسة وهو نائم لا يدري، فلذلك لا بد من غسلهما خارج الإناء. هذا بالنسبة لنوم الليل. يعني الفرق بين هذه وبين تلك أن القائم من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. وأما غير القائم من نوم الليل فإنه يستحب له غسل يديه ولا يجب عليه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. يعني لو كان الإنسان بالنهار فأدخل يديه مباشرة في الإناء الذي يتوضأ منه لا شيء عليه. نعم. مسألة: ويغسل كفيه ثلاثا وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليه. ولأن اليدين آلة آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. مسألة: ثم يتنظف، يعني إذا طهرت اليدين وتنظفت يعني رضيت النفس بأن تنقل اليدان الماء إلى سائر الأعضاء. نعم. الذكر، ورد الذكر هذا الحديث أولا لم يثبت عند العلماء بسند جيد، ولو فرض فإنما هو لو على فرض صحته إنما هو محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة نعم. لأن من تم في وضوئه وضوءه أكمل بلا شك. نعم الله يرضى عليه. في الشاب اللام انه ساقط في الصلاة، احسن يقدم العصر مع الظهر ولا يفضل الظهر للعصر، وش الاحسن؟ هذا سنأتي اليه ان شاء الله، لكن لا مانع من الاجابة. هو هذا يختلف بحال المسافر والوقت الذي سافر فيه. ان سافر قبل الظهر قبل ان يجب الظهر فالسنة أن يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر، وإن سافر بعد الظهر يعني وقت صلاة الظهر فالسنة أن يجمع العصر مع إلى الظهر، لأن هذا أرفق بحال المسافر. نعم. مسألة: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، لما روى عبد الله بن زيد. يعني له أن يستنشق، أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات، ها؟ يعني أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض مرة ويستنشق مرة ويتمضمض مرة ويستنشق ثانية وثالثة من الغرفة الواحدة، ثم يخرج الماء من فمه ثم يستنثر من أنفه أو أن يأخذ غرفة، ها؟ ثلاث غرفات للاستنشاق والمضمضة، كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق، أو أن يجعل ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، كل هذا جائز. نعم. لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة. وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. يعني المهم حصول المقصود، وهو المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، سواء فعلها بغرفة أو بثلاث غرفات أو ثلاث غرفات لكل منهما، للمضمضة ثلاث والاستنشاق ثلاث. الكيفية هذه ليست واجبة، وإنما الواجب الاستنشاق والمضمضة. نعم. والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة. يعني الدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبة أن الأنف والفم يقول من الوجه. كيف عرفنا أن الأنف والفم من الوجه؟ يقول بدليل أحكام خمسة، خمسة أحكام في الفقه تدل على أن الفم والأنف ليس من الباطن وإنما هما من الظاهر، فلذلك كان من الوجه. نعم. يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام يعني فيهما. أن الإنسان استقاء وهو صائم، فخرج القيء من جوفه إلى فمه، وصل إلى فمه لكن لم يخرج خارج الفم، يفطر لأنه وصل إلى الفم، وهذا دليل على أن الفم من الخارج وليس من الداخل. لكنه لو فوصل إلى بلعومه ولم يخرج إلى فمه لم يصل إلى فمه لم يفطر. وكذلك لو وضع الطعام في فمه وهو صائم، يعني أخذ لقمة ووضعها في فمه ولكنه لم يبلعها ثم أخرجها، هل يفطر؟ لا يفطر. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الفم من الوجه من الخارج وليس من الداخل. نعم. ولا يحد بوضع الخمر فيهما. نعم. ولا تنشر، يعني لو وضع الخمر في فمه ثم أخرجه مجه أخرجه خارج فمه فإنه لا يحد بهذا الفعل، يعني لا يحد حد من شرب المسكر. نعم. ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة. يعني لو أن امرأة أرضعت طفلة فدخل اللبن إلى فمه فلم يبتلعه، بعد مدة أخرجه الصبي من فمه على غير سبيل القيد، لكن امتلأ فمه من اللبن من لبن المرأة ثم مجه لم يبتلعه، فإنه لا يحرم هذا الرضاع، لا ينشر المحرمية. لكن لو ابتلعه وكان هذا الرضاع مشبعا، كانت خمس رضعات مشبعات، حرم هذا، أصبح هذا الرضاع محرما. نعم. قال وهذه أحكام الظاهر.